أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مغلقون. هذه الآية الكريمة قلنا فيما سبق أنها جاءت بقصد إدخال قبائح بني إسرائيل، أن نبدأ قوله تعالى في الآية الثانية عشر أن يقول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فأوفوا بعهدي أوف بعهدكم فإياي فارهبون. جميع سياق الآيات التي جاءت بعدها كلها في صدد بيان ما نقضوه من العهد وبيان ما فعلوه من القبائح أو بيان تذكير نعم الله عليهم فلن يشكروها. هذه من سياق تلك. فيقول الله عز وجل: وإذ أخذنا نون العظمة، وهذه يتكلم بها الإنسان يعني بنو آدم إذا قال أمرنا وقلنا إذا كان له أعوان، وأما إذا كان وحده وكان فيه التعظيم هذا لا يليق. يقول أمرت وأخذت، فإذا كان له أعوان وحسن يقول أمرنا وأخذنا وفعلنا. والله عز وجل هو أعظم من تكبر وأعظم من خلق وأعظم من في الوجود. يقول سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا، وإذ قلنا أنها مر بالزمان الماضي ويقدر قبلها أذكر أو أذكروا. أذكروا إذ أخذنا، والأخذ بمعنى التحقيق. الميثاق أصلها موثق، والموثق هو العهد، أصل العهد الأيمان الغليظ التي أخذت باسم الله سبحانه وتعالى وحفظه. فيقول: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي هؤلاء القوم أخذنا منهم ميثاقا، أي عهدا غليظا. هذا الميثاق ذكره الله عز وجل فيما يلي: أحدها لا تعبدون إلا الله. اللام ناهية، لأنها لو كانت ناهية لجزمت الفعل، يعني تعبدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لو كانت غير موجودة لعلمنا أن اللام لام النهي، هي في صيغة الخبر، ولكن المراد به نهي وكف. والله عز وجل يقول: وإن أخذنا ميثاق بني إسرائيل، إما يقدر بأن لا تعبدوا إلا الله، أو يقدر: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وقلنا لهم لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله. وقلنا أن اللام إذا دخلت على الفعل ثم جاء بعدها أداة استثناء تزيد العطف، لا تفعل إلا كذا، لا تشرب إلا ماء، لا تأكل إلا صحينا، يفهم منه أنك نهيت المريض أو المأمور أن لا يتناول إلا هذا النوع من الطعام فأعطرته فيه. والله عز وجل أمر بعبادته وحده ونفى أن يعبد، ونهى أن يعبد ما سواه. فيقول سبحانه وتعالى: إن أخذ الميثاق من بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. ثم يقول سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا. الواو حرف عطف، والجملة معطوفة لا تعبدون إلا الله، أي من الوصايا والعهود والمواثيق التي أخذت على بني إسرائيل عدم عبادة غير الله، أن لا يعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، أن يحسنوا إلى الوالدين إحسانا. إحسانا المصدر مكتوب بفعل يقدر من جنس هذا المصدر، فالإحسان فعله أحسن. الله أمر بالوالدين أن يحسن إليه، وقلنا أن كلمة أحسن تعد يعني فعل يعد بحرف إلى ويعد بحرف الباء، هنا عدي بحرف الباء لأنه جاز أن تقول في غير القرآن وإلى الوالدين إحسانا، وهنا ما قال الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا. وقلنا أن النكرة جاءت هنا لبيان أن جميع أنواع الإحسان يجب أن يصدر من الولد الوالدين. قال بالوالدين، والله سبحانه وتعالى لم يقيد الوالدين لأنهما مسلمين أو كافرين، هذا من مطلق إطلاق الوالدين سواء كانوا مسلمين أو كافرين، لا بد من الإحسان إليهما. وأقل مرتبة الإزعاج كلمة أف، نهى الله عز وجل أن يقال الإنسان أمامهما أف تضجرا، فإذا لحقه ضجر أو لحقه سام فليستحسن أو يجب عليه أن يخرج حتى ينفث ما في صدره ويعود إليه ما هو مسكر تجري، فلا يكون كلوح في الوجه ولا تكثير ولا تحديد، على أقل مراتب مما يفعل أمامه. أما ما يفعل لهم فليس هناك حد له، حتى أنه قيل أن عمر رضي الله عنه أو أحد الصحابة إن لم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يحمل أحد والديه على ظهره يطوف به وهو يعني يطوف به وهو ينوء به من الحزن، وكأنه سأله هل وقع ذلك البر الذي أمرنا الله به؟ قال لم تفعل ذلك، لم تصل إلى كذا، إلى معشار برهما. إذا كان هذا يعجز الإنسان عن برهما مع أنه حملهما في الحج، فمن الأولى أن لا يدخل في ذلك النفق عليه والإحسان إليه وحمله من مكان إلى مكان. والله عز وجل قرن النهي عن الإشراك به وأمر بتوحيده، قرن هذا بطاعة الوالدين والإحسان إليهما. ولا يصح الإنسان يفرض الثوب أمامهم، ولا يصح أن يظهر الضجر أمامهما، ويحسن إليهما قدر الإمكان. وكل إحسان يصل إليهما فهو من أعلى أنواع الطاعات. سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، ثم سئل صلى الله عليه وسلم ثم أي بعد ذلك، أي عمل مرتبة بعد الصلاة على وقتها؟ قال بر الوالدين، وبرهما إكرامهما بما يكون فيه الإكرام. الله عز وجل وصى بالوالدين إحسانا، ثم قال وذي القربى يعني القرابة، لأن القرابة لا تكون إلا بسبب منهما أو عن طريقهما. والترتيب في نص الآية مراعى، ومعنى ذلك أنه بعد مرتبة الوالدين يحسن إلى ذوي القرابة، إلى قرابته من الإخوان الأشقاء والإخوان من الأم والإخوان من الأب والأعمام والإلام وما إلى ذلك، والإحسان إليهما من الصدقة وعونهما فيما يحتاجان من أمور الدنيا وأمور الآخرة والرفق وما إلى ذلك. وذي القربى واليتامى والمساكين، قدم الله سبحانه وتعالى اليتيم على المسكين، لأن اليتيم في الغالب لا يستطيع أن يقوم بنفسه، والمسكين قد يستطيع القيام بنفسه وإن كان فيه فقر وحاجة إلى شيء من متاع الدنيا. فمن فرغ من أقاربه عنده فضل من الإحسان، إما شيء من فضل الدنيا ومتاعها أو شيء من قوة ونشاط أو فراغ في الزمن، فإن لم يجد ذوي القربى فيقضيه مع اليتامى، إن لم يجد يتيما أو فاضى فحما ما معه من فضل الله عز وجل عليه فليدفعه إلى المساكين، لأن الله هكذا رتبه، قدم الوالدين ثم اليتامى ثم المساكين. والمساكين جمع مفردها مسكين، وأصلها من كلمة سكنة لأنه أخذ من السكون، لأن المسكين ذهبت عنه رياش الدنيا فكأنه سكن إلى الأرض فلا يستطيع الحراك. واليتيم أخذت من كلمة يتمى، واليتم هو الإنفراد، فكأنه انفرد عمن يعوله ويمونه في هذه الدنيا. وإن الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل أن يقولوا للناس حسنا، لأنه بعد أن أمر بالفضل والدخفة والإحسان إلى هؤلاء ذكر من الفضل ما يعم الناس جميعا، وليس هو من جنس المال إنما هو من الكلام. قال قولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، كل الناس حسنا، إما أن يكون وصفا لموصوف محدود، أي قولوا لهم قولا حسنا، والقول الحسن كل ما فيه إيصال نفع من متاع الدنيا أو من أمور الآخرة. أمور الآخرة كما قال بعض المفسرين يعني يعلمهم معنى لا إله إلا الله أو شروط الصلاة أو ما يقربهم إلى الله عز وجل. وما كان من الدنيا من اللطف والابتسامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحسرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الطلاقة في الوجه والابتسامة هي من الإشارة الحسنة والكلمة الطيبة. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة الإسراء وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كان يقول الأحسن إن فيها اللطف، إذا فمن جفى عليك أو غلظ عليك بشيء من كلام خشن قل ترد عليه بحسن الكلام. اقرأ يا أخي. قولوا لله الحسنى، قرناه بما قلنا اقرأ وقولوا لله الحسنى. ارفع صوتك ولا كذا قدرات كلمة حسن وكلمة حسنا بمعنى واحد قرأت السبعة وقولوا للناس حسنا، والقراءة المعروفة وقولوا للناس حسنا، فحسن وحسن بمعنى واحد كلاهما مصدر كالبخل والبخل. الله من يعوذ بك من الهم والحزن، والرواية الأخرى الله من يعوذ بك من الهم والحزن، فالحزن والحزن والبخل والبخل بمعنى فذلك الحسن والحسن بمعنى. الناس حسنة من عباس رضي الله عنها فسرها تفسير آخر قال قولوا للناس حسنا أمر لبني إسرائيل أن يذهبوا إلى الناس ويأمروهم بالحسن من القول، يعني الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، يعرفهم لله عز وجل ويقربهم إليه. أما أقول لعبادي يقول التي هي أحسن قد تكون قريبة من هذا المعنى الظاهر من قوله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، هل فليكن في الكلام رفق ولطف ولين وعدم خشونة، فليكن في الكلام ما يقرب ما يذهب إلى القلب ويقرب إليك السامع. هذا مفروض من كل متكلم يخاطب غيره، المخاطبة يستحسن اللطف في القول لأنه مأمور به، والكلام إن كان موجه لبني إسرائيل فإن مسائل المعروف وإيصال الخير يشترك فيها جميع بنو آدم، فهو إن كان أمر لهم فإن الله عز وجل ينبهنا إلى أن هذا مطلوب. خلقه، فكل الناس مأمورون بهذا. نعم. وقولوا لله الحسنى فيها معنى يعني. التمثيل من باب التقريب، كل الناس بمثال يقرب. قولوا لله الحسنى أي قولا حسنا، قد يكون كلام طيب المخاطب إذا كلمته قد يكون الكلام فيه رفقة وفيه لطف، هذا الحسن. والمعنى الآخر نور الناس بالأمر الحسن وروهم بما يقربهم إلى الله عز وجل، هذان المعنيان يؤخذ من قوله تعالى وقولوا للناس حسنا. نعم. هذا منسوق من سيف، يعني قوله تعالى وقولوا للناس إحنا، من القائل أنه منسوق من سيف؟ الضحاك ولا من هو؟ النص اصطلاح أهل العلم معناه إزالة الحكم رفعه، إزالة الحكم ورفعه. الآيات التي فيها ضعف عنهم مصفح التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح عن المشركين والمنافقين، يقول المفسرون أنها منسوخة بآية السيف، وقولوا للناس حكما منسوخة بآية السيف، لأن الكافر المنافق نزل في حقه فاغلظ عليه، يعني في حق المنافقين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهادهم والخشونة والغلظة في القول، هذا آخر الأمرين. وبالنسبة للكفار أمر الله بجهادهم سبحانه وتعالى بالسيف، أقتلوا المشركين حيث وجدتموه. أخذ من هذا أن كل آية فيها عفو وصف كقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فعفوا عنهم واصفح وتولى عنهم حتى حين، وهكذا الآيات التي فيها أننا يعني تراهم مما تعبدون ولا نقول ما تقولون، هكذا يقولون أنها منسوخة بالسيف، لأن هذه الآيات أغلبها مكي في أول الأمر، ثم جاء السيف وأمر الله بجهاده. قلنا النفس معناه إزالة رفع الحكم، بعض الآيات منسوخة معنى أنها رفع حكمها لكن لم يرفع حكمها بالكلية، لأنها لا زالت محكمة، بمعنى أنه لو جاء الوقت أو حان الوقت الذي فيه الحالة التي عاشها صلى الله عليه وسلم في إبان الدعوة وأولها كعهده في مكة حين كانوا مستضعفين لا دولة ولا أمة تحوطه وتهانه ولا هناك يعني هناك يذبون عن الدين، لم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالجهاد، إنما أمره بالدعوة بالحسنة وتحمل الأذى. ثم لما جاء إلى المدينة أمره الله بالجهاد، فلا يكون في ذلك ذلك الكلام، إما أن يقال أنه منسوخ بالكلية أو يقال أنه منسوخ فإذا يعني منسوخ لعدم حاجته في ذلك الوقت، فإذا جاءت الظروف والأحوال التي عاشها صلى الله عليه وسلم فيكون الحكم كذلك، هذا في حق العفو والصف. أما في حق هذه الآية وقولوا للناس حكمة، والله عز وجل قال قولوا للناس لم يقل قولوا للمسلمين ولا يا بني إسرائيل قولوا لليهود، أمرهم والأمر للجميع أن يقولوا لجميع الناس القول الحسن، فإن أراد رفع الحكم فليس بصحيح. ولذلك ابن عطية اضطر أن يدافع عن قتادة ويقول إن أراد أن الآيات التي أنزلت إنما هي في حق بني إسرائيل فلا يتأتى هذا، لأن حق بني إسرائيل لا ينسح. فقال إن الله عز وجل يقول للناس حكمة أنزلت في حق بني إسرائيل والمخاطبون اليهود فلا نسمع، وإن أراد أنها منسوخة لأن قوله تعالى وقولوا للناس حسنا أن المخاطبين بها هذه الأمة التي أنزل عليها القرآن فكلام صحيح. يقال أنه لا نسخة، لأن النسخة في الصلاح السلفي رضوان الله عليهم لا يطلقونها على إزالة الحكم، يطلقونها على التخصيص. إذا كان عندك عام، إذا كان لفظ عام وأريد به بعض أفراده سموه نسخ. فإذا قلت مثلا يعني إذا أراد الله عز وجل حكما عاما لجميع الناس ثم خصص بشيء ما كقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، هذا عام. ثم إن الله عز وجل خصصه بالمعاهد، فمن كان في الحرم وأهل الذمة هؤلاء لا يقتلون حتى تنتهي مدة عهدهم أو ينقضون ذمتهم، هذا يسمى التخصيص. فالآية أحيانا يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص، فإذا قالوا هذه الآية منسوخة يعنون أنها مقيدة مخصوصة، أنها مقيدة لا معنى رفع حكمها، لا لم تقبل، لا زال حكمها هي محكمة ولا زال العمل بها لا تقوم الساعة. القول الحسن لم يصح على الإطلاق، لكن أراد به التقييد والتخصيص، أي أن القول الحسن لا يقال لجميع الناس إنما هو لبعض الناس، فالمشرك المحارب والفاسق المجاهر ومن يناي المسلمين جهرة وعلانية هذا لا يقال له حكم. واضح هذا؟ هذا أراد من النسخ. نعم يا أخي. وأقول للناس حسنا، ثم أمر الله عز وجل في إقامة الصلاة قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم الصلاة أن لا تكون كصلاتهم، لكن أمرهم الله بإقامتها. وإقامة الصلاة أي إتيانها على وجهها المشروع من سننها وفرائضها، فلا بد يراعي القبلة وأن يكون على طهارة وأن يكون هناك نية وأن يكون فيه تكبير وأن تكون بالهيئات المعروفة، هذه إقامتها، والمحافظة على أوقاتها. إذا قلت فلان قام بالأمر أي قام به على جميع وجوهه، فمعنى أقيم الصلاة أي أخذوا بها حافظوا عليها قوموا بها على وجهها المشروع التي أنزلها الله وفرضها الله سبحانه وتعالى. ثم أمر سبحانه وتعالى بني إسرائيل بإيتاء الزكاة، يعني بإعطاء الزكاة، تكون عليه الزكاة مفروضة عليه لتسدد كوجهها المشروع في أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عطية أن الزكاة في بني إسرائيل كانوا يخرجونها ثم تنزل عليهم نارا فتأكلها، لكن هذه ليست هكذا. المعروف أن النار إنما تنزل على الغنائم في حروبها، إذا أخذوا غنائم الغنائم لم تحل لأحد إلا لهذه الأمة الكريمة بفضل نبيها صلى الله عليه وسلم، أما غير هذه الأمة فكانت الغنائم محرمة. إذا حصلوا غنائم من جهادهم فيجمعونها، فإن لم يكن فيها غلول وسرقة وظلم جاءت نار فأحرقتها فأكلتها، فدل على أنها مقبولة. كما قال من زكاة لم يرد في ذلك شيء، فلا أدري ما دليله. اقرأ العبارة مرة ثانية وارفع صوتك. الزكاة ما ورد أن فيها تأتي ناس تأخذها، لكن الذي ورد أن النار إنما هو في الغنائم. نعم. كان أراد أن يقول الزكاة لم تفرض على بني إسرائيل إنما فرضت على أهل الأمة. إذا معنى الآية عنده وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة معناها الطهر، معناها لغوي الطهارة، فهي تطهر الإنسان. فكأن ابن عباس أراد أن يقول أن الله أمر بني إسرائيل بأن يطهروا أنفسهم ويعبدوا الله ويطيعوه، فهذه الزكاة هي المشار إليها في هذه الآية الكريمة. نعم. بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم. لما قال ثم توليتم كان الخطاب منها خطاب غيبة. أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الله عز وجل يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ميثاق بني إسرائيل، فالكلام خاصة فيه غائب، شخص غائب من بنو إسرائيل. ثم إن الله انتفت من خطاب الغائب إلى خطاب الحاضر فقال ثم توليتم، هذه يسمى في اللغة التفات. يسمى إيه؟ التفات. قد يكون الالتفات والمخاطب واحد، قد يكون الالتفات والمخاطب واحد، تارة بالغيب وتارة بالحضور. وأحيانا يكون المخاطب نوعان، الغائب هو الغائب، الحاضر هو الحاضر كما فسر في هذه الآية. فالأولى بنو إسرائيل الذين سلفوا وماتوا من قبيل، ثم قوله تعالى ثم توليتم أنتم أيها الحاضرون السامعون لنزول هذه الآيات المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد سماعكم هذا القصص وهذه الأخبار عن أسلافكم توليتم. تولى ثم توليتم وأنتم معرضون، ثم توليتم وأنتم معرضون. أعرض عن الشيء بمعنى تولى، وتولى بمعنى أعرض. هل الجملتان واحدة فالأخرى تأتي لها، أو أن هذه لها معنى وهذه لا معنى؟ يقول سبحانه وتعالى بعد أن بين أن الله أمرهم بكذا وكذا وكذا وآتوا الزكاة ثم توليتم، تولى عن ماذا؟ عن فعل هذه الأوامر والقيام بها، وعن طاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم المرسل إلى الناس كافة. فصلوا التولي والإعراض بالطريق، نهج يسلكه الناس. فبعثت اثنين فذهبا، فأحدهما وصل إلى الهدف من معاده فلم يأتي بالمقصود، أو أنه بعث إليه أرسل إليه وحدهما قبل الوصول إليه تعاد وقال هذا تولى. يعبر عن هذا لأنه تولى نقص على عقبيه. والآخر الذي لم يأتي إليه مستقيما إنما أخذ في عرض الطريق وقال أعرض، أي لم يأتي إليه إنما عرض جانبه. طورنا الآن الإعراض والتولي، التولي الرجوع، والإعراض أن يأخذ في عرض الطريق فلا يذهب إلى المقصود. عرفنا الفرق بينهما في المعاني. التولي أن يسمع الكلمة ويعطي لها قفاه ويدير لها ظهره وينصرف، والإعراض أن يسمع أنه لا يعمل بموجب ذلك. قلنا فحته فعرض عن ذلك، طلبت منه العمل كذا فأعرض عن ذلك. قد لا يكون منه إعراض بخد ولا وجه، لكنه لم يعمل بالموجب ذلك. والتولي أن يدير لك ظهره، إذن هنا أن الله عز وجل قال أمرناهم بكذا وكذا ثم توليتم ولم تطيعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم معرضون لا تقبلون ما يقوله، ما علمكم بأنه الحق. اقرأ الآيات. ثم أصل فيها